الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل الرضا هنا دعاء أو إخبار؟ هل الرضا هنا، هل الترضي هنا دعاء أم إخبار؟ الجواب بل هو إخبار، لأن الله عز وجل أخبرنا بوقوع الرضا عنهم في قوله محمد رسول الله الآية، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين هؤلاء المهاجرون، ثم قال والأنصار والصحابة إنما هم مهاجرون وأنصار. طيب بقي طوائف أخرى ليسوا من المهاجرين والأنصار، قال والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.